يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله ويقال لمن خالف هذا المذهب الذي بيناه في إثبات القدر من كتاب الله تعالى: اعلم يا شقي أننا لسنا أصحاب كلام، والكلام على غير أصل لا تثبت به حجة، وحجتنا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ما حضرنا ذكره من كتاب الله تعالى، وقد قال الله وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد قال لنبيه عليه السلام: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ما فرضه الله تعالى عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه، ولم يدعهم سدى لا يعلمون، بل بين لهم شرائع دينهم، فكان مما بينه لهم إثبات القدر على نحو مما تقدم ذكرنا له. هذه مقدمة أو خاتمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعقيبا على ما ساقه من الأدلة التي عرضها في كتاب الله جل وعلا لبيان أمر القدر، وأن الله هو مقدر الأشياء، وأن على الناس أن يؤمنوا بالقدر، وأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء بقدر، فقد قدرها أزلا قبل أن يخلقها، ثم خلق القلم وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكتب القلم مقادير الأشياء وهي محفوظة عنده جل وعلا في اللوح المحفوظ، وما يقع في الكون من أشياء تتعلق بالخلق كلها قد دونت وسجلت وكتبت من خلال القلم في اللوح، ولذلك لا يجري في ملك الله إلا ما شاء الله جل وعلا. وهذا القدر الذي قدر الله سبحانه وتعالى به الأشياء، هذا القدر الذي قدر الله سبحانه وتعالى فيه الأشياء قبل خلقها 50,000 سنة، هو علم الله جل وعلا التفصيلي لما يجري في هذا الكون، ولذلك كل شيء خلقه الله تعالى بقدر، يعني كل شيء خاضع للخلق، فإن الله سبحانه وتعالى قدره وكتبه وجرى به القلم وجفت به الصحف، ولذلك يتحقق وفق تقدير الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على طائفة القدرية من المعتزلة وغيرهم الذين ينفون القدر ويقولون إن الأمر أنف وإنه لم يقدر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بما يفعله العباد إلا بعد أن يقع منهم، وهذا القول كفر بالقدر وإنكار للقدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا قد علم ما سيقع من العباد وما سيختاره العباد، ولذلك قدر لهم ما سيختارونه، وقدر لهم ما سيفعلونه حيث يجري فعلهم وفق القدر. وهذا التقدير منه جل وعلا وهذا الذي كتبه سبحانه وتعالى مما سيفعله العباد ليس هو من باب الإجبار، وإنما هو موافق للإرادة المطلقة، موافق لاختيار العبد، فإن العبد سيختار والله مطلع على ما سيختار، ولذلك قدره وكتبه عليه. وهذا أيضا يؤصلنا إلى ما جاءت به النصوص من أنه سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام وخلق ذريته في صلبه علم جل وعلا من سيدخل منهم الجنة، ومن سيعمل منهم بالطاعات، ومن سيكون من أهل الإيمان، ومن سيكون من أهل الكفر، ومن سيكون من أهل النار. ولذلك أخرج جل وعلا من صلب آدم من ذريته أهل الجنة، وقبضهم سبحانه وتعالى بيمينه وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. وهكذا قبض أهل النار وأهل الكفر والمعاصي وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. وهذا الفعل منه سبحانه وتعالى إنما هو بتقدير، وإنما هو بعلم، وإنما هو بإحاطة، وإنما هو بمعرفة، وإنما هو بإدراك، ليس الأمر خاضعا لصدفة، وليس الأمر خاضعا لتخبط، وإنما هو منتهى دقة العلم منه جل وعلا، ومنتهى تفصيل العلم سبحانه وتعالى، حيث أحاط بأهل الجنة وبينهم وأظهرهم فيما جمعهم، وأحاط بأهل النار وبينهم. ولذلك الكل يعمل بما قدر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم الله تعالى بأنه علم بأهل الجنة وعلم بأهل النار، وأنه قدر أهل الجنة وأهل النار، وأنه أمر قد فرغ منه، فقالوا يا رسول الله إن كان الأمر قد فرغ منه فلما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله سبحانه وتعالى خلق أهل الجنة وقدر ويسر لهم العمل بما يوافق دخول الجنة وأهل الجنة، وخلق أهل النار وقدر لهم من العمل ما يوافق أهل النار وعمل أهل النار. وهذا إنما فعله سبحانه وتعالى بعلمه، وفعله بحكمة ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهي التي أشار إليها بقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه جل وعلا. ولذلك لا يتنافى الإيمان بالقدر مع هذا الخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله قدر أهل النار وقدر أهل الجنة وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. ولذلك جاء تفسير هذا في الحديث المشهور الوارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيكتب 4 كلمات يعني تجاه هذا الشخص، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني وكان الله قد قدر وكتب في الأزل أنه من أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي وكان الله قد كتب عليه أنه من أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني فكأن العبرة بالخواتيم وكأن العبرة بالنيات، ولهذا الله سبحانه وتعالى كان قد قدر ذلك أزلا، وقد علم من هؤلاء يعني العباد أنهم سيختم لهم بعمل أهل الجنة، ولذلك كتبهم من أهل الجنة، أو يختم لهم بعمل أهل النار فكتب قدرهم من أهل النار. ولهذا قال هنا إن ما ذهب إليه أهل الكلام وما أقاموه من حجج وما ادعوه من أدلة كما زعمت المعتزلة يوم أن جعلت من أصولها ما يسمونه بالوعد والوعيد وما يسمونه بالعدل، إذ يزعمون أن العدل يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يعاقب المسيء ويجزي المحسن، وأن هذا أمر واجب عليه جل وعلا، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، وأنه سبحانه وتعالى إن عفا فبفضله وإن جازى فبعدله، ولذلك سبحانه وتعالى وعد وأوعد، وأنه جل وعلا أوجب على نفسه أن يجازي المحسن، ولكنه لا يجب عليه سبحانه وتعالى أن يعاقب المسيء، وإنما الأمر متروك وموكول إلى مشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك جاء قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين سبحانه وتعالى إنه يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأخبر سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا جاء إلى ربه وقد بلغت خطاياه ملء الأرض أو قريبا من ملء الأرض لكنه جاء ولم يشرك بالله شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها له ويبدلها حسنات. قال أتيته بقرابها مغفرة سبحانه وتعالى، فذلك من فضله، لأنه جل وعلا إنما أوعد من مات على الكفر، ومن مات يشرك بالله شيئا فهذا ليس له عند الله عهد، أما من مات وهو يقول لا إله إلا الله ويؤمن بلا إله إلا الله ولم يأتي ربه سبحانه وتعالى مشركا فإن الله يغفر له الذنوب ومهما بلغت ومهما كثرت، لأنه سبحانه وتعالى أخذ على ذلك عهدا أوجبه على نفسه، كما جاء في حديث معاذ الذي يقول فيه رضي الله تعالى عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا حق أوجبه الله على نفسه. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى قد علم منذ الأزل ماذا سيختار العباد وماذا سيكونون عليه، ولهذا قدر بهذا الاطلاع وبهذه المعرفة وبذلك العلم الواسع قدر أهل الجنة وقدر أهل النار، وبين هؤلاء يوم أن كانوا في عالم الذر ويوم أن كانوا في صلب آدم، بينهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم سواء كانوا من أهل الجنة أو من أهل النار. فهؤلاء بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس في أمر، ليس من أمر الغيب، وإنما هو من أمر الشهادة. وإن كان هذا بالنسبة للمخلوقين يعتبر من أمر الغيب، إلا أن هذا الغيب الله سبحانه وتعالى قد علم به. ولهذا بين المصنف رحمه الله في أحاديث كثيرة وفي آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى أمر القضاء والقدر، حتى أصبح أمرا واضحا بينا لا ينبغي لأحد أن يختلط عليه أمر القدر، بل عليه أن يتعلمه وأن يعرفه حتى لا يكون ممن أنكر القدر كما أنكرته طوائف من أهل البدع ومن أهل الأهواء. يقول هنا: فكان مما بينه لهم إثبات القدر على نحو مما تقدم ذكرنا له. قال: وهي سنن كثيرة سنذكرها أبوابا لا تخفى عند العلماء قديما ولا حديثا ولا ينكرها عالم، بل إذا نظر فيها العالم زادته إن شاء الله إيمانا وتصديقا، وإذا نظر فيها الجاهل بالعلم أو بعض من قد سمع من قدري جاهل بكتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان وسائر علماء المسلمين، فإن أراد الله به خيرا كان سماعه لها سببا لرجوعه عن باطله، وإن تكن الأخرى فأبعده الله وأسحقه. يعني إذا كان ممن لم يؤمن بالقضاء والقدر. ثم قال رحمه الله: باب ذكر السنن والآثار المبينة، لأن الله تعالى خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق، يعني منه جل وعلا، لأنه علم أزلا وعلم ما سيكون عليه العباد وما سيختارونه من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر، ولذلك خلق أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، وقد علمهم وأحصاهم، فلا يند أو يند منهم أحد، ولا يخفى عن علمه سبحانه وتعالى منهم أحد. بدأ المصنف رحمه الله يسوق الآثار الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول منها، قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية، يعني سئل عمر رضي الله تعالى عن معناها، فبين رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية فسرها لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأن الله جل وعلا لما خلق آدم أخرج من ظهر آدم، من صلب آدم أخرج ذريته وهم في عالم الذر، وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أي سلموا وآمنوا بأن الله ربهم وبأن الله إلههم، ثم إنه سبحانه وتعالى بعد أن أقررهم بهذا بين أنهم عندما يخرجون إلى الدنيا سيكونون فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر، ولذلك جمع الرب جل وعلا المؤمنين في كف وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وجمع نوع الآخر في كف وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وإنما قال جل وعلا ذلك لعلمه التفصيلي السابق الأزلي بأن من خصهم بالجنة سيؤمنون، وأن من خصهم بالنار سيكفرون، وأنهم سيختارون الكفر بعد أن أقيمت عليهم الحجة. فالحجة الأولى أقيمت عليهم يوم أن كانوا في عالم الذر، يوم أن كانوا في صلب آدم، والحجة الأخرى تقام عليهم يوم أن يخرجون إلى الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى بعث إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام الأدلة والشواهد الحسية والمعنوية على أنه الإله المستحق للعبادة، ومع ذلك فإن فريقا من الناس يكفرون وينكرون ولا يؤمنون، ومن هنا استحقوا النار، وهؤلاء هم الذين جمعهم الله تعالى في ذلك الوقت بعد أن خلق آدم وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. ولما علم الله جل وعلا بمن سيؤمن وبمن سيقبل الإيمان وبمن سيهتدي بما جعل الله من أمور الهداية بأن بعث الرسل وأنزل الكتب وأقام الأدلة والشواهد المادية والمعنوية على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وأنه هو الإله الحق، وأن الذين قبلوا ذلك وآمنوا فهؤلاء هم الذين جمعهم في أن جعلهم من أهل الجنة وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. وقوله سبحانه وتعالى ولا أبالي يعني أنه قدر ذلك، فهؤلاء أهل الجنة يدخلونها برحمة منه جل وعلا وفضل، وهؤلاء أهل النار يدخلونها بعدل منه سبحانه وتعالى، لأنه قد بين للفريقين السبيلين الإيمان والكفر، ودلهم على الإيمان ونبههم إلى الإيمان وحثهم على الإيمان وبعث إليهم الرسل. فلما أنكر أهل الكفر كل ذلك وردوه ورفضوه استوجبوا النار، ومن هنا قال إلى النار ولا أبالي. قال فقال عمر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها يعني عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى لما خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره يعني ظهر آدم فاستخرج منه ذرية أي غير الأولى، فقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقام رجل فقال يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني ما دام الله قد قطع وبت وبين أهل الجنة وأهل النار، إذن هؤلاء الذين حكم أنهم من أهل الجنة سيدخلون الجنة وإن لم يعملوا، وهؤلاء الذين سيدخلون حكم أنهم من أهل النار سيدخلون النار وإن عملوا، إذن العمل لا أثر له لأن الحكم قد اتخذ، ولأن الله قد قدر، ولأن الأحكام قد صدرت، فلماذا نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن الله لما قدر أن فلانا من أهل الجنة وأن هذه الطائفة من أهل الجنة ما قدرها عبثا وما قدرها سدى، وإنما قدرها تقدير حكيم عليم يعلم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل الجنة وأنهم يستوجبون الجنة ويستحقونها، ولذلك أخرجهم من ذرية آدم وقال هؤلاء إلى الجنة. وهكذا في من قدر أنهم من أهل النار ولم يقدر ذلك اعتباطا أو عبثا، وإنما علم جل وعلا أزلا أنهم سيتعرضون ويمتحنون وأنهم سيخفقون وأنهم لن يطيعوا وأنهم سيصرون على المعاصي والكفر، ولذلك قدر أنهم من أهل النار فيدخلون النار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك، قال: فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ أي لماذا نعمل؟ لماذا يطيع الطائع ويعصي العاصي ما دام الأمر قد فرغ منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة. أي فتقدير الله تعالى للعبد بأنه من أهل الجنة إنما هو نتيجة لعلمه السابق ولعلمه الأزلي أنه سيعمل بعمل أهل الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل النار، فيدخله به النار، أي بسبب ذلك العمل. إذن فالتقدير لم يكن يعني صدفة، ولم يكن عبثا، ولم يكن اعتباطا، وإنما هو تقدير حكيم عليم، تقدير مطلع عالم بما سيكون من العباد. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: قال حدثنا أنس بن عياض قال: قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول. هذا حديث شاهد للحديث السابق، الحديث الذي مر معنا، وهو من رواية مسلم بن يسار الجهني، وإن كان أهل العلم ضعفوا هذه الرواية، قالوا لأنها رواية فيها انقطاع، فإن مسلم بن يسار الجهني لم يسمع من عمر، وإنما سمع هذا الحديث عن عمر بواسطة، ولذلك قالوا إنه عن عمر مرسل يعني منقطع. وأما الرواية الثانية رواية أبي هريرة التي يرويها عن عمر فهي تشهد لرواية مسلم. يقول فيها سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أنعمل في شيء نأتنفه أو في شيء قد فرغ منه؟ ومعنى نأتنفه يعني نعمله بدون علم سابق، شيء نستأنفه نؤديه ولا يعلم نتيجته وغايته وهدفه، أو أننا نعمل بأمر كان الله قد علمه وقدره. وهذا السؤال من عمر هو نتيجة لتفسير الآية التي مر بنا ذكرها لما فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى. فلما أخرج من ذرية آدم أهل الجنة وأهل النار كان الله قد قضى بذلك وقدر. ولهذا سأل عمر رضي الله عنه: إذا كان الله قد قدر أهل الجنة وعرفهم وعلمهم بينهم وكذلك أهل النار، ما دام المسألة مفروغ منها، إذن نحن عندما نعمل نصلي ونصوم ونؤمن أو يفعل العكس، هل هذا الفعل الذي نفعله الله سبحانه وتعالى علم به واطلع عليه، أو أنه لم يعلم به ولم يطلع عليه ولذلك نحن ننشئه ونعمله بدون تقدير سابق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا، بل إنكم تعملون وفق ما قدر الله وقدر، وإنكم تعملون وفق ما جرى به القضاء والقدر، وإنكم تعملون وفق ما جفت به الأقلام وطويت به الصحف. فإن الله تعالى ليقيم الحجة على الناس قدر وقضى، لأنه علم ما سيكون من الناس منذ الأزل فكتب ما علم وحفظه في اللوح المحفوظ. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وذريته أوكل بكل مخلوق من هذه المخلوقات من يكتب عليه ويسجل عمله، وإذا بهذا الذي يكتب وهذا الذي يسجل وهذا الذي ينسخ يكون مطابقا لما جرى به القلم وما علم جرى به القضاء والقدر، لأن هذا إنما هو من أجل إقامة الحجة على العبد، حتى لا يقول العبد: إنك يا ربي قدرت ذلك أزلا علي، وإن ما قدرته أجبرتني عليه. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تكتب لما يفعله العبد، والعبد عندما يفعل إنما يفعل باختياره، وإنما يفعل وفق إرادته، لا يجبره على فعله مجبر ولا يحمله على فعله حامل، وإنما يفعل ذلك بمحض اختياره، ومع ذلك ما يفعله يطابق لما جاء مقدرا في الأزل. ولهذا الله لما علم ذلك أزلا قدر بأن هذا من أهل الجنة وأن هذا من أهل النار، فيتطابق ما قدره أزلا مع ما يفعله العبد ومع ما يقوم به العبد ومع ما يؤديه العبد. وهذا إنما يؤكد ويدل على أن الله سبحانه وتعالى عالم مطلع، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة. لذلك لما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: هل ما نعمله نحن أمر قد قدر أو هو أمر غير مقدر؟ فقال له: لا، بل هو أمر مقدر، وإنما يفعله العباد إنما يفعلون وفق ما جاء به القدر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنعمل في شيء نأتنفه أو في شيء قد فرغ منه؟ فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بل في شيء قد فرغ منه، يعني الله قد قدره وعلمه أزلا. قال: ففيما العمل؟ يعني إذا كان قد فرغ منه، من أجل لماذا نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لا يدرك ذلك يعني ما قدره الله وقضاه إلا بالعمل. قال: إذن يعني قال عمر رضي الله عنه بعد أن أدرك وفهم وعلم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أن أهل الجنة إنما يعملون بما قدر الله، ومن أن أهل النار إنما يعملون بما قدر الله. ولذلك على من قدر الله عليه أن يكون من أهل الجنة عليه أن يؤمن وأن يدرك بأن هذا من فضل الله عليه، وبأن هذا من امتنان الله عليه، وبأن هذا من رحمة الله به. لذلك يجب عليه أن يجتهد، ويجب عليه أن يخلص، ويجب عليه أن يبذل الجهد ليحقق رضا الله سبحانه وتعالى، ويحقق ما قدره الله عليه من باب الامتنان والفضل. قال: ففيما العمل؟ قال: يا عمر، لا يدرك ذلك إلا بالعمل. قال: إذن نجتهد يا رسول الله. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن إذا أدرك أن الله يمن عليه ويتفضل عليه، فعليه أن يزداد، وعليه أن يبذل الجهد، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: وأخبرنا الفريابي قال: قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: قال حدثنا شبابة ابن سوار قال: قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه يعني عبد الله ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أمر قد فرغ منه، أو في أمر مبتدع، أو في أمر مبتدأ، يعني هل قال مبتدع أو قال مبتدأ، شك من الراوي. قال: في أمر قد فرغ منه. فقال عمر: أفلا نتكل؟ يعني ما دام قد فرغ منه إذن لا داعي للعمل، نعتمد على ما فرغ منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر يعني لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. إذن فكل ميسر لما خلق له، وكون الله قد قدر ذلك أزلا لا يعني أن العبد يتكل عليه، بل العبد مطالب بأن يعمل، ومطالب بأن يؤمن، ومطالب بأن يجتهد في العبادة، ومطالب بالتكاليف، فإنه مطلوب منه أن يعملها. وعندما يوافي ربه يوم القيامة يسائله جل وعلا: هل عمل أو لم يعمل؟ فإن كان هذا الإنسان قد هدي إلى الصواب بتوفيق الله وبفضله، فإنه يعمل لما يوافق ويطابق ما قدره الله سبحانه وتعالى، ولا بد من مطابقة ما قدره الله. ونحن سبقا قلنا في دروس ماضية إن القضاء والقدر يقسمه أهل العلم إلى قسمين: قضاء وقدر كوني، وقضاء وقدر شرعي. أما القضاء الكوني فهذا أمر هو الذي قد فرغ منه، وأنه واقع لا محالة، وأن العباد سيفعلونه. وأما القضاء الشرعي فهو التكاليف والأوامر والنواهي، والناس فيها فريقين، الناس فيها فريقان: فريق امتن الله عليه وتفضل عليه وأكرمه، فهو يعمل وفق هذه التكاليف والأوامر والنواهي، وعندئذ يتطابق قدره. وأما الفريق الآخر فهؤلاء الذين علم الله أنهم لن يختاروا الإيمان وأنما اختاروا الكفر، ولذلك يضلهم الله جل وعلا فيعملون بعمل أهل النار، يكفرون ويجحدون وينكرون ولا يعملون، ولهذا لا ولهذا يعني يكون قدرهم الكوني مخالف للقدر الشرعي يعني للأوامر والنواهي، وإن كان ما أدوه وما عملوه مطابق للقدر الكوني، إلا أنهم حوسبوا ويعاقبوا على مخالفة القدر الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به من الأوامر والنواهي. قال: ولحديث عمر رضي الله تعالى عنه طرق كثيرة تفينا منها بهذه، يعني هذه الروايات. ثم ساق لنا روايات عن علي رضي الله تعالى عنه، وإنما عدد المؤلف الروايات عن الصحابة رضوان الله عليهم ليبين أن هذه المسائل من الأمور التي قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا بينا، وقد رواها عنه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الأخبار المشهورة إن لم تبلغ حد التواتر. قال: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة في البقيع أو في بقيع الغرقد، يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا يشيعون جنازة برجلين من المسلمين كان قد مات، وبعد أن صلوا عليه خرجوا يشيعونه ليدفنوه في بقيع الغرقد، وهو بقيع أهل المدينة يعني مكان دفن الموتى. قال: فأتى رسول الله أو فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مشيعا للجنازة، فقعد وقعدنا حوله ينتظرون، ثم يحفرون القبر، ثم بعد ذلك يهيئون وسائل الدفن، ولذلك قد يطول المجلس. ومن هنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من آداب الجنائز أنها لا يجلس الناس ولا يقعدون إلا إذا وضعت الجنازة، يعني بعد أن كانت محمولة تحمل إلى أن تبلغ المقابر ثم توضع، فإذا وضعت على الأرض جاز وشرع لمن كان مشيعا لها أن يجلس لينتظر وقت الدفن. قال: فقعد وقعدنا حوله. قال: ومعه مخصرة يعني عود أو عصا صغيرة، فأخذ ينكس أو فنكس رأسه، نكس رأسه يعني وطأه وأخذ ينظر إلى الأرض، وهذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعله يستحضر ما يتوافق مع الجنازة من تفكير فيما ينتهي إليه الإنسان من دنياه بالموت، وفيما يكون بعد الموت من سؤال، وما يكون من حياة البرزخ، وما يكون مما قد فرط فيه الإنسان في دنياه. لذلك كان من آداب الجنازة أن الإنسان إذا ذهب مع الجنازة لا ينبغي له أن ينشغل بأمور الدنيا أو أن يغفل عن هذه المواقف التي سيمر بها وسيعرض لها، وستكون إما يعني محل استبشار وإما محل شيء آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ذلك تلك الغفلة، وأن يرزقنا البشرى في ذلك الموقف إن شاء الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نكس رأسه وأخذ المخصرة ينكث بها الأرض وهو يتفكر في أمر الجنازة. قال: وجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أن الله سبحانه وتعالى قد قدر الأشياء إما إلى الجنة وإما إلى النار، قدر الأشياء وقدر للمخلوقين كما مر بنا في حديث ذرية آدم أن الأمر مفروغ منه، فالناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: ما من نفس، ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني ما دمنا قد فرغ من أمرنا، إذن لماذا الاجتهاد ولماذا بذل الجهد ولماذا العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، إما أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. يعني كل ميسر لما خلق له، لأن الله إنما حكم بالنتائج وهي الجنة أو النار بناء على ما يقع من الناس من أعمال، هو علمها أزلا ورتب عليها الحكم، ولذلك لا بد من أداء هذه الأعمال ولا يكتفى. نعم، علم الله جل وعلا حق وعلمه سبحانه وتعالى صدق، لكن الله جل وعلا عندما قدر وقضى إنما قدر وقضى بناء على علم لما سيختار العبد، إذ العبد مكلف في دنياه ولا بد له من العمل. ولهذا قرأ جل وعلا من القرآن ما يؤيد هذا المعنى، فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ييسره لليسرى يعني للجنة بالعمل الصالح الذي يؤديه في الدنيا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، يعني كذب بالجنة وكذب بالنار وكذب بيوم القيامة وأنكر الإيمان، فهؤلاء ماذا الحكم فيهم؟ قال: فسنيسره للعسرى، وذلك من خلال عدم العمل أو العمل بغير ما أمر الله ومخالفة أمر الله وبالمعصية، ولذلك يستوجب النار. فهذه الآيات بين النبي صلى الله عليه وسلم المراد منها، وحديث علي رضي الله عنه شاهد لحديث عمر بن الخطاب، إذ هما بمعنى واحد. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا منجاب بن الحارث وأبو بكر بن أبي شيبة. وكل من منجاب وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب كتاب، أما الأول فكتابه كتاب الاستقامة، وأما الثاني فصاحب كتاب المصنف أو غير المصنف. وهنا كان مصدر هذا الحديث هذين المصدرين الكتابين، كتاب منجاب وكتاب أبي بكر بن أبي شيبة. والإمام الأجري رحمه الله تلقى هذا الحديث من طريق الفريابي عن هذين الإمامين. قال منجاب: أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا، وهذا اختلاف في العبارة، في عبارة من جاب وفي عبارة ابن أبي شيبة. والذي يظهر أو الظاهر أن العبارتين مترادفتان، لكن علماء الحديث يفرقون بينهما. نعم هم يستخدمون عبارة أخبرنا وعبارة حدثنا في ما يتحملونه عن شيوخهم، إلا أن هاتين العبارتين بعض أهل الحديث يفرق بينهما، فيحمل عبارة أخبرنا على العرض وعبارة حدثنا على التحديث، بمعنى أن العبارة الأولى أخبرنا يستخدمها الطالب عندما يقرأ على الشيخ، إذا قرأ الطالب على الشيخ الحديث وأراد أن يرويه يقول فيه أخبرنا، لأن هذا على سبيل العرض. وأما إذا حدث الشيخ وقرأ الشيخ والطالب يسمع يقول حدثنا. ولذلك يفرق المحدثون بين العبارتين. وهناك تفريق آخر يذكره المحدثون أيضا بين أخبرنا وبين حدثنا، يقولون إن كلمة حدثنا تستخدم في التحديث سواء كان سماعا أو عرضا، وأن المتأخرين من المحدثين يستخدمون كلمة أخبرنا فيما يروونه بالإجازة، وفرق بين التحديث وبين الإجازة. فالتحديث رواية مفصلة، والإجازة رواية مجملة. فهذا برضو هذا أحد أنواع التفريق بين اللفظين، لفظ حدثنا وأخبرنا. ولهذا قال هنا مبينا الفرق بين العبارتين، قال من جاب أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعد بن عبيدة. هذه رواية لحديث علي الأول، حيث إن السند يلتقي في منصور، يرويه هنا عنه أبو الأحوص، والرواية الماضية سبقت رواية علي رضي الله عنه السابقة، كانت من رواية جرير بن عبد الحميد عن منصور. فمدار الرواية على منصور، وجرير بن عبد الحميد تابع أبا الأحوص متابعة تامة، حيث روي هذا الحديث عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن يعني السلمي عن علي رضي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. هذه العبارة كان المعلق سبق أن أشار إلى أن هذه العبارة من العبارات المستحدثة، وأن المشهور أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني إنما يترضى عنهم واستخدم معهم قوله رضي الله عنه، وأن بعض العبارات استخدمت مع بعض الصحابة رضوان الله عليهم خاصة علي رضي الله عنه، فمنهم من خصه بهذه العبارة كرم الله وجهه، ومنهم من خصه بعبارة عليه السلام ويرى أنها من المحدثات وأنها ليست من ما عمله السلف رحمهم الله. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، فأخذ عودا وقد سماه في الرواية الأولى مخصرة، قال فنكث به الأرض، ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا قد علم مكانها من الجنة والنار، شقية أم سعيدة. فقال رجل من القوم أفلا ندع العمل يا رسول الله ونقبل على كتابنا، يعني على الشيء الذي كتب من قبله، فمن كان منا من أهل السعادة صار إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقوة صار إلى الشقوة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر، فمن كان من أهل الشقوة يسر لعملها، ومن كان من أهل السعادة يسر لعملها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه رواية أخرى من رواية علي رضي الله عنه. ثم ساق الحديث من طريق آخر، قال: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا من جاب بن الحارث قال قال حدثنا أبو مسهر حدثنا ابن مسهر حدثنا ابن مسهر عن الأعمش عن سعد بن عبيدة. وهنا مدار الرواية عن أبي عبد الرحمن يعني السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فذكر الحديث نحو من، قال: ولحديث علي طرق جماعة اكتفينا منها بما ذكرناه، مما يدل على أن هذا الخبر مشهور عن علي رضي الله تعالى عنه. قال: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عمرو بن عثمان ابن كثير بن دينار الحمصي قال قال حدثنا بقية يعني ابن الوليد قال قال حدثنا الزبيدي قال قال حدثنا راشد بن سعيد قال حدثنا راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة النصري عن عبد الرحمن بن قتادة النصري هكذا عن عبد الرحمن بن قتادة النصري عن هشام بن حكيم